قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونذهب. وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا وإنا له لحافظون وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين فلما ذهبوا به به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ما وهم لا يشعرون فأدلي ذا الوهو قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب Allah.

صدق الله العظيم.